ويوجد في إحدى القرى مقبرة، ويوجد بتلك المقبرة مسجد تحيط به المقبرة من ثلاث جهات، الشمال والجنوب والشرق. والمسجد قد تقطعت حيطانه ولم يبق سوى أرضيته فتقام فيه الصلاة، فما حكم الصلاة؟ وهل تجوز فيه الصلاة إذا أقيم بناؤه؟ لا مقام ما يضر وقال قضى على اليمين والشمال وهذا ما يضر، يصلون في ذلك فلا حرج عليه. الله اذا كان الامور قريبه من جهه الارض من جهه قبلته فينبغي ان يكون بينك وبين امور كتاب اخر تكون تطلب على المسجد غير الدار السهله والاولى والاكمل، يقول ان يكون هناك جدار اخر يحصل مقبره على المسجد غير دار المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.